أشكو غرامي نور الوجوه وأنا أشكو غرامي نور الوجوه وأنادي أديامي يا معدي ننجو وأنادي أديامي يا معدي ننجو يا طراز يا طراز الكون إني عاشق مستهان يا رجال الله داركوا بالله يا رجال الله أعينونا بالله وانظروا لنا أغرب يا رب لله وانظروا لنا أغرب يا رب لله إن غنى المغني في جمال Oh. الأبيات من مريد أخلص الصدق في طلبه لرجال يأخذون بيده إلى الله يقول لهم هل ترضوا بحالي وهذا كل وهذا قول كل مريد أصدق أو صدق الطلب مع الله لرجال يأخذون بيده إلى الله عز وجل. قلت لهم يا كرام يا كرام قلت لهم يا كرام هل ترضوا بحالي فقالوا لي يا غلام إذا كنت خالي قلت لهم يا كرام هل ترضوا بحالي فقالوا لي يا غلام يا غلام إذا كنت خالي قلت لهم نعم قولكم في بالي ولكن يا أشفق لحالي ولكن يا كرام أشفق لحالي لحالي لحالي ولكني ضعيف الأعمال يا قلت لهم يا كرام قلت لهم يا كرام هل ترضوا بحالي قلت لهم يا كرام هل ترضوا بحالي ولكن يا كرام ضعيف الأعمال